السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة إن شاء الله الكبسولة بتاعتنا بمكان مختلف. تعرفين أنا كل مرة بعمل لكم من وسيلة مواصلات مختلفة، فالنهاردة بقى من الميكروباص. المهم إن نفتكر دايما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. صدقوني موضوع محافظتنا على إن يكون في كبسولة يومية نسمعها ونطبقها بواجب عملي يوميا، هتشوفوا أثر ده عليكم إن شاء الله قدام عامل إزاي، وربنا بيبارك في هذا العمل اللي يبقى حتى وإن كان قليلا ولكنه ثابتا وليه تطبيق عملي وإضافات زيادة مستمرة إن شاء الله. دلوقتي بالنسبة لي المهارة بتاعة النهار، مش احنا عاوزين نضغط كذا واحدة مع بعض عشان وقتنا ونستفاد، هنتكلم عن مهارتين مع بعض مهمين جدا جدا في التفوق الدراسي، وهما التركيز والتكرار، concentration و repetition and revision. بالنسبة لمهارة التركيز ومهارة المراجعة والتكرار، دي أحد أكبر المشاكل اللي بتخلي الناس ما تفتكرش في الامتحان. ما بيفتكرش في الامتحان لأن زي بيقولوا اللي جه سهل بيروح سهل، لأنه ما كانش قاعد، وقاعد بيذاكر وكل حاجة، لكنه ما هواش مركز. فلأنه ما هواش مركز فبياخد أصلا وقت طويل في المذاكرة وما بيثبتش في دماغه حاجة، قاعد سرحان بيسرح كتير. من أهم مشاكل البنات إنها تقول لك أنا بسرح كتير جدا جدا، والبنت اللي بتشتكي من إنها بتسرح كتير أنصحها إنها تعمل وظائف دم، صورة دم كاملة، لأن غالبا بيكون عندها أنيميا، والأنيميا من أهم أسباب انعدام التركيز، خصوصا اللي بيبقى عندها مشاكل في زيادة الدورة الشهرية وكذا، فده بيؤدي إلى أنيميا حادة، أنيميا نقص الحديد ونقص التركيز الشديد. فعشان كده نكشف طبيا الأول وناخد فيتامينات قوية زي دوت، ومثلا سيليجران اتش والأغذية اللي فيها حديد وتركيز، وبالنسبة للشباب يزودوا من أكل الأسماك والجمبري والحاجات السي فود بوجه عام. طيب يبقى أول حاجة نحن نظبط التغذية بتاعتنا، نمنع السرحان، نكشف لو في عندنا مشكلة طبية بتؤدي إلى السرحان. ومن الحاجات اللي برضو يعني لازم ناخد بالنا منها إن حين في سرحان مرضي، السرحان المرضي ده يعتبر أبسط أنواع الصرع، يعني مش لازم الصرع إن هو واحد رمى على الأرض وبيتشنج وكده، لا، السرحان المرضي بيعتبر أبسط أنواع الصرع. الواحد لو واحد حاسس إنه أو واحد حاسس إن هو بيسرح بشكل غير طبيعي، خصوصا اللي بيسرح في اللاشيء، يعني مش بيفكر في حاجة معينة، لا، هو بيبقى سرحان وخلاص، طول انت سرحان في ايه يقول لك ولا حاجة، طب بتفكر في ايه يقول لك ولا حاجة، ويبقى حد بيناديه وهو سمع النداء بس مش عاوز يرد لانه مستمتع جدا بالسرحان اللي هو سرحان فيه ده، ومش عاوز حد يقطع عليه سرحان. فصدقوني الموضوع ده مهم. الناس اللي بتشتكي من انها ما بتعرفش تركز تكشف طبيا وتعرف انها الاول ما عندهاش اي مشكلة طبية ولا نفسية ولا في صورة الدم ولا عصبية، وبعد كده بقى تحاول تجاهد نفسها انها تركز، انه لقول فصل وما هو بالهزل، كذلك في دينك وفي مذاكرتك ما تقعدش تفكر في كذا حاجة في نفس الوقت. كان الشيخ يعقوب يقول جملة جميلة قوي، يقول لك: لا تلبس ثوب الراحة وقت العمل ولا تلبس ثوب العمل وقت الراحة. معناها ايه؟ ما تجليش وقت المذاكرة تقعد تفكر في ما تجيش وقت المذاكرة تقعد تفكر مثلا في العمل الخيري والتطوعي ومش عارف ايه والكلام ده، ووقت العمل الخيري والتطوعي تقعد تفكر في المذاكرة. خلاص سيبك من الكلام ده كله خالص، وكل وقت حاجة معينة تركز فيها وما تفكرش في اي حاجة تانية. خلاص انا قاعد بذاكر مش هفكر في اي حاجة في الدنيا الا المذاكرة، وانا قاعد بعمل عمل خيري او تطوعي او بعبد ربنا ما افكرش في اي حاجة غير العبادة دي. واللي عاوز اقوله ان مهارة التركيز مش هتفيدنا بس في المذاكرة، لا، هتفيدنا في عباداتنا كمان، خصوصا في الخشوع في الصلاة، ان من ثمرة التركيز الخشوع في الصلاة. تحس ان الصلاة اصلا فيها تمرينات قوية جدا جدا للخشوع في الصلاة زي التمارين اللي بيعملها أكبر المدربين اللي في العالم، زي مثلا النظر موضع السجود، ده تمرين عملي قوي جدا جدا في التركيز. ده يبقى من الواجب العملي بتاعنا النهاردة إن شاء الله، إن إحنا هنركز في الخمس فروض الجاية إن شاء الله، أو لو ما كانش حد صلى عشاء وهيصليها إن شاء الله، هنركز في الخمس فروض الجاية لحد كرسي بكرة في النظر موضع السجود، ولا نلتفت لا يمين ولا شمال ولا أي حاجة، وكل واحد يقول لي هو جاب كام من كام بالنسبة لل 17 ركعة. احنا عندنا في اليوم الليلة الفروض 17، كل واحد يقول هو جاب كام من 17 في امتحان التركيز في النظر موضع الخشوع في الصلاة. بمعنى ان انت لو في ركعة من الركعات لقيت نفسك التفت، نقص نفسك درجة بالركعة دي خلاص، حتى لو انت التفت مرة. فنعاوز كل واحد يعمل لي في اختبار التركيز في النظر موضع السجود في الفروض الجاية ان شاء الله، الخمس فروض الجاية، يقول لي هو جاب كام من 17. اللي يجيب 17 من 17 ده اللي فضل ينظر موضع السجود طول الصلاة وما بصش لا يمينه ولا شماله ولم يلتفت. اي حد التفت اي التفاتة في اي ركعة ينقص الدرجة بتاعتها، ويقول لنا بكرة ان شاء الله هو جاب كام من 17. ده يفرق معنا في التركيز في الصلاة والتركيز في موضوع المذاكرة. بالنسبة لي النقطة التانية اللي هي نقطة التكرار والمراجعة، اللي عاوز اقوله ان كل المهارات اللي خدناها قبل كده زي الخرائط الذهنية والاسكينز والدياجرامز والجداول والنيمونكس، الكلام ده كله لو ما تراجعش كتير يبقى زي قلته، الكلام ده كله لو ما تراجعش كتير يبقى زي قلته. فاحنا عاوزين نأكد على ان المراجعة اهم من المذاكرة. بمعنى ان انا لو قدامي مثلا 10 ايام ومادة خلاها يعمل اسبوع، لو انا قدامي اسبوع وقدامي مادة بعد الاسبوع ده انا مفتحتهاش خالص، ايهما احسن؟ ان انا اذاكر مرة واحدة حلوة قوي جامدة جدا حافظ فحت وردم وبتاعه ومسمع بلور وقلم، ولا اذاكر 3 مرات اي كلام نص ونص؟ انا اقول لك لا، ذاكر 3 مرات نص ونص افضل مليون مرة من مرة واحدة بس قوية. راجع كتير، راجع كتير، خلص وراجع، خلص وراجع، خلص المرة الأولانية من أي مذاكرة بسرعة، خلص المرة الأولانية من أي مذاكرة بسرعة، وابدأ ركز بقى من المرة التانية والتالتة. المرة الأولانية دي مش هتفتكر منها حاجة أصلا، فابدأ راجع كتير. فأنا عاوز أقوله، كان حتى ناس في الإيمنت بتاع العاصمة يقولوا والله إحنا بنعمل كل الفنون بتاعة المذاكرة دي والخرائط الذهنية ومش عارف إيه وبتاع، وقتنا بيضيع وما بنفتكرش حاجة في الامتحان برضه. أقول لك الحل في قلة المراجعة، قلة المراجعة، المراجعة أهم من الكلام ده كله. راجعوا كتير يا جماعة، مرة واثنين وثلاثة. فأنا عاوز أقوله إن الواجب العملي للناس اللي عندها مذاكرة النهاردة إن موضوع معين تكون مركز فيه وأنت بتذاكره من أوله لآخره، ويبقى عندك صبر إنك تكرر مذاكرته 3 مرات، لدرجة إن المرة الثالثة دي تبقى أنت بتسمعه عن ظهر القلب بالورقة والقلم. اللي عاوز أقوله إنك طبعا نقي بقى موضوع مهم جدا من الموضوعات بقى اللي بتبقى بتيجي في الامتحان، ما تاخدش موضوع هايف. وكذلك موضوع التركيز والمراجعة والتكرار ده يا جماعة هيفرق معانا جدا جدا في تحفيظ القرآن، في ناس اللي بتحفظ قرآن. واسلوب الحفظ اصلا في القران وتطبيقات المراجعه والمذاكره فيه والتكرار، يقول لك لو انا مثلا عندي صفحه فيها 3 ايات، الايه الاولى والايه الثانيه والايه الثالثه، يقول لك اسلوب الحفظ ازاي؟ خلي بالكم من الكود الجاي ده، يقول لك 1 1 1، 2 2 2، 1 2 1 2 1 2، بعد كده 3 3 3، 2 3 2 3 2 3، وبعد كده 1 2 3 1 2 3 1 2 3، 1 اللي هي الآية الأولى، 2 اللي هي الآية الثانية، 3 اللي هي الآية الثالثة. فشو بقى الترتيب بتاعتها؟ زي ما أنا قلت لكم كده، الأول أقرأ الآية الأولى 3 مرات، وبعد كده الآية الأولى مع الثانية، الأولى مع الثانية، الأولى مع الثانية، الآية الثانية 3 مرات، وبعد كده أوصلهم مع بعض، بعد كده الآية الثالثة 3 مرات، الثانية الثالثة، الثانية الثالثة، الثانية الثالثة، بعد كده أولى ثانية ثالثة، أولى ثانية ثالثة، أولى ثانية ثالثة. شد حيلنا يا جماعة ونخلي بالنا من قلنا الواجب العملي، موضوع مهارة التركيز وتطبيقها في الصلاة وخشوع في الصلاة، ومهارة التكرار وتطبيقها في الحفظ موضوع وتذكره 3 مرات. واعرفوا ان في ناس بتتخنق من المذاكرة والمراجعة، تقول لك انا يا عم ما صدقت اخلص الموضوع وخلاص. لا، انا عايزك تصبر نفسك على المراجعة، وتصبري نفسك على المراجعة، ان الموضوع اللي تبي خلصتيه وعايزة تجري وتهربي وتخش الموضوع اللي بعده، لا الكلام ده بيأكلش عيش، ما بيجيبش تقديرات عالية. شد حيلك وراجعي مرة واثنين وثلاثة والثالثة ثابته، اللي يعمل واجب العامل اللي يقول لنا جاب كام من 17، وركز في الموضوع ولا لا، وقدر يراجعه 3 مرات ولا لا، وسمعه على ظهر القلب ولا لا، وصور لنا بقى الورقة اللي انت سمعتها للموضوع غيبا. يعني لو في موضوع مثلا صفحة، خلاص ورينا بقى، عايز الصفحة اللي انت هتصورها لي تسميعك ليها للصفحة دي من غير ما تبص ولا بصة، تسميعك من دماغك. قولنا الكلام ده اللي عندهم امتحانات واللي ما عندهمش امتحانات، سواء صفحة قرآن او الكتاب اللي علم الشرع اللي حضرتك تقري منه او اي حاجة انت شغال فيها، طبق الكلام ده ان شاء الله وقول لنا عملت فيه. يلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.